الله لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشارع رحمه الله تعالى باب أدب القاضي أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا في أداب القاضي، قال أي أخلاقه، باب آداب القاضي أي أخلاقه، وهي الصورة الباطنة، لأن الصورة الظاهرة هي الخلق، هذه خلق. يقال أدب وأدب الرجل أي صار أديبا ذا خلق وعلم. نعم. قال ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير جبن لئلا يطمع فيه الظالم. والعنف ضد الرفق لينا وغير ضعف لئلا يكون قديما لئلا يغضب من كلام الحق ذا أناس أي سؤدة وتأن لئلا تسري عجلة إلى ما لا ينبغي وذا فطرة لئلا يتعب بعض الأخطاء. نعم، فيقول كونوا قويا من غير عنف، لا عنف فيه، لأن القوي يقول لا يطمع فيه الظالم، ولينا حتى لا يهاب صاحب الحق، لأنه إذا كان قاسيا الظن فإن صاحب الحق يهابه، أليما يعني بعيد الغضب، بعيد الغضب. نعم نعم، ذا أنات وفطنة. نعم. نعم، يسن أيضا أن يكون عفيفا، أن يكون عفيفا، يسن أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله، يعني عفيفا من المال الحرام، بصيرا بأحكام من قبله، وأن يكون أيضا عالما بلغات، يعني مما ذكره أيضا الفتوحي في شرحه، قال أن يكون عالما بلغات أهل محلته. نعم نعم. قال ويدخل اليوم الخميس وسبت لابسا وأصحابه أجمع الثياب ويتفاءل. نعم نعم، لا يتطير وإن تتفاؤل، التفاؤل حسن، ما التطير فهو منهي عنه. نعم. الله عليك. قال وليكن مجلسه في وسط البلد يستوي عن البلد المضي إليه. نعم، يكون مجلسه في وسط البلد، هذا من التيسير على الناس في كل ما يحتاج إليه الناس من قضاء وغيره، ينبغي أن يكون يعني قريبا إلى الناس متوسطا بينهم. نعم. الله عليك. قال وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، أن يكون المجلس فسيحا واسعا لا يتأذى فيه بشيء، يعني ولا يتأذى فيه بشيء، يعني هذا مسألة أخرى، يعني ما يكون فيه ما يؤذي، ما يكون فيه ما يؤذي، قد يكون فيه أشياء تؤذي فيه وتشغل. نعم، تؤذي وتشغل، فيكون المكان ليس فيه ما يؤذي الحاضرين ولا ما يشغلهم. نعم. الله عليك. قال ما يكره. نعم، في الجامع. نعم. قال ولا يتخذ حاجبا ولا غير، يعني في غير مجلس الحكم لا مانع يتخذ بوابا، اما في مجلس الحكم فلا يتخذ حاجبا ولا بوابا، يكون الناس يدخلون عليه ويعني يعني لا يردون عن بابه. نعم. قال ويجب أن يعدي بين خصمين بلحظه ولفظه ولسه ودخولهما عليه إلا مسلما مع كافر يقتل دخوله ويقطع جلوسه. نعم، يقول يعدل بين الخصمين في لحظه، يعني في ملاحظته ونظره، فيعدل بينهم وفي لفظه، فلا يكون لينا مع هذا دون هذا، ومجلسه ما يقرب هذا ويقصي هذا، وفي دخوله ما عليه، يعني ما يقال يدخل فلان مثلا أولا، لا، الباب مفتوح لهم جميعا، يعني ينادي بالاثنين. نعم. إلا مسلما وكافر، قالوا يقدم دخولا لحرمة الإسلام، المسلم يقدم في الدخول لحرمة الإسلام. نعم. ويرفع جلوسا، يكون أرفع مجلسا من الكافر، هذا باب آخر، هذا لحرمة الإسلام. نعم. قال وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، لوجوب الرد فورا، لأن السلام يجب أن يرد فورا، ما ينتظر حتى يسلم الآخر، بل إذا سلم أحدهما رد عليه. قال ويحكم أن يشار أحدهما أو يلقنه حجة يضيقه أو يضيقه أو يعدل مرتين يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره الدعاء. قال ويحرم أن يسار أحدهما، القاضي يعني يتكلم في أذنه مثلا ويقرب ويكلمه كلام يعني فيه مناجات، أو يلقنه حجته يقول قل كذا وقل كذا، أو يضيفه يقهويه هلا بفلان وكذا وكذا، شلون فلان، شلون الوالد، شلون يعني، ويصب له قهوه ويقرب له التمر، وهذا يعني يضعف حجة الآخر. أو يعلمه كيف يدعي، يقول قل كذا، وإذا أردت يعني الدعوة فطريقة الدعوة هكذا، لكن إن ترك ما يلزم أن يذكره في الدعوة ذكره له، مثل لو ترك مثلا سبب الإرث فيقول وما هو سبب الإرث، هذا من أجل تحرير الدعوة، هذا الذي دعواه تنقص يسأله القاضي حتى تكمل. نعم. الله عليك. قال ويسنن أن يحضر مجلسه ويشاوره فيما يشكل عليه إن أمكن، فإن اعترضه الحكم حكم وإن أخره بقوله شاوره. ينبغي عند الفقهاء بمعنى يسن، ينبغي قال أي سن، هكذا عند الفقهاء. نعم. يحضر مجلسه فقهاء المذاهب أهل العلم حتى يشاورهم. نعم. الله عليك. قال ويحكم القضاء وهو غضبان كثيرا في حمل الفكر المرفوعة لا يقضي أن الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قوله كثيرا دل على أنه لو كان الغضب يسيرا، وهو الغضب الذي لا يمنع من الفهم، هذا غضب يسير، فهذا الغضب اليسير الذي لا يمنع من الفهم هذا يقضي معه. المقصود بالغضب الكثير الذي يدخل فيه ما تقدم في باب الطلاق، الغضب المتوسط والغضب الذي هو غاية ما يصل إليه يعني حتى يذهب عقله، فأما اليسير فهذا يقضي. نعم. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي وهو غضبان، ولذا قضى عليه الصلاة والسلام في حديث الحر. الله عليك. قال أو هو حاق أو في شدة جوع أو في شدة عطف أو في شدة هم أو ملم أو كسل أو برد مؤلم أو حق مزعج، أن ذلك كله يشكل الفكرة الذي يتوصل به إلى صرف الغالب أو في معنى وغضب. نعم. لا يحكم وهو غضبان كثيرا، ألحقوا به الحاقنة يعني بالبول، والحاقبة يعني بالغائط، أو في شدة جوع أو في شدة عطش، شدة ما هو جوع، شدة جوع أو شدة عطش، أو في شدة هم، مهموم أو ملل أو كسل، عنده ملل ما صار يعني يتحمل من شدة الملل أو كسل، كلها في شدة يعني شدة كسل أو نعاس أو برد مؤلم، مكان ببرد مؤلم أو حر مزعج، مثلا طفأ الكهرب صار الحر شديد مزعج، لأن ذلك كله يقول يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق، فلا يجوز له أن يقضي. طيب، فإن خالف قال إن خالف فأصاب، نفذ حكمه، حكم، ولما راجع القضية وجد أن حكمه يعني صواب، هو الحكم الذي، ونعم أنا حكمت وأنا غضب لكن هذا حكمي الآن وأنا لست في غضب شديد، هذا هو حكمي، نعم أنا أقول هذا يعني خلاص الحكم صحيح، فإن لم يصب نعم لم ينفذ يعني ينقضه، إذا لم يصب فإنه يحكم مرة أخرى، ما يقول لك حكمت راحوا، لا يعود، لأن هذا ما يجوز. نعم نعم. قال ويحكم على الحاكم قبوله قال يعني قال الحديث نعم يفرش ومحرمه. نعم. قال وكذا يقول عن قاضي قبوله قولي عليه السلام وعلى ذلك فإذا أخذ الهدية لزمه أن يردها، فهدايا العمال غلول. أما المفتي، هذه من الفروق، فأما المفتي فقالوا لا مانع، الذي يفتي له أن يأخذ الهدية. نعم. قال إذا كانت الهدية من كان يفاتيه قبل ولايته إذا لم تكن له حقوق فله أخذها، فمفتي القاضي ويسن له أخذها. إيه المفتي قلنا فله أخذ مطلقا، هنا قال إلا في القاضي، استثنى في القاضي من كان يهاديه، له جار من الأصل، الجار هذا أو صديق أو ابن عم يهاديه، عنده مثلا نخل فيرسل له من النخل، عنده غنم فيرسل له من البانية، نعم، أو يرسل يسافر ويأتي بهدايا، معتاد على هذا قبل أن يكون قاضيا يهدي إليه، فله أن يقبل بشرط آخر أن لا تكون له حكومة، كل قضية عنده. إذن بعد القضاء ما يقبل هدية من أحد أبدا، إلا حتى يعني لو أن رجلا هداه صاحبه بعد ما يقبل منه، لو أن رجلا صاحبه بعد لا يقبل منه حتى لو لم تكن له حكومة، إنما إذا كانت له يعني سبق نعم هدايا بينهم فإنه يقبل قبل القضاء. نعم. قال إن حدث القدم قدمها بين يدي أي هذا كما تقدم، وهنا قال يسن له التنزه منها، فالمذهب ردها أولى، الذي كان يهدي له سابقا إذا أهدى له وليست له قضية فردها أولى، مع أنها تجوز لكن ردها أولى. نعم. يعني يكره أن يباشر القاضي البيع والشراء حتى لا يحابيه الناس البيع والشراء وينزلون من القيمة، هذه نوع هدية المحاباة، إلا بوكيل لا يعرف به، لكنها تكره ما قالوا حرام، لكن الذي يظهر أنه إذا كانت المحاباة ظاهرة يقول أنا والله بيع على الناس بمئة ألف لكن أنت لك مثلا بتسعين، فهذا ينبغي أن يقال بالتحريم، لأن هذه يعني محاباة ظاهرة أما أنه يروح ويشري ويكاسر مثل الناس يكره فقط يكره، قال لا يعرف به. والمذهب أيضا ليس له أن يتجر، يتجر بسوق العقار أو يتجر به، يحرم هنا في المذهب، لا يجوز له أن يتجر، ليس له أن يتجر. وأما عيادة المرضى وشهود الجنازة ونحو ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك، بل هذا مستحب. التجارة أيضا قالوا إذا احتاج، يعني كان راتب القاضي ما يكفيه، يقول احتاج التجارة بلا جاء العصر أفتح لي محل طيب وأجلس، ما في مانع دام يحتاج، دام أن راتب القضاء لا يكفيه. نعم. قال ويستحب أن لا يحكم إلا بخطوات الشهود ليستوفي بإثمهم. يستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود الذين شهدوا في الأمر ليستوفي بهم الحق. نعم، لأن هذا لأنه قد يرجع الشاهد إذا جاء التنفيذ فإنه قد يرجع. نعم. ويحرم تعيينه يقول قوما بالقبول، يعني يحرم أن يقول أنا ما أقبل إلا شهادة فلان وفلان، بس الرجل مثلا في بلد قال هذا 10 شهود لا جيبوا لي غيرهم، نعرف فهموا كذا، ادعوهم لانكحات كم بيوعك كم بيعات كم وكل شيء، أنا ما أقبل إلا هؤلاء 10، تأتوني بشهود آخرين مثلا، يقول يحرم، لا ما يعين، أدم عدول تقبل. نعم. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا تهدد له كوالده ووالده وزوجته ولا يعلم به الشهادة. لا ينفذ حكمه لنفسه، يعني ما يقضي لنفسه، هذا ظاهر، يحكم بينه وبين خصمه هو، ولا لمن لا تقبل شهادته له كعمودي نسبه وزوجته، ما يحكم القاضي لزوجته أو لولده، ولكن يحكم عليهم، إذا كان الحكم عليهم فلا مانع، من يحكم لهم، إنما يحكم عليهم لا مانع، يعني يكون الحكم عليهم، ولا على عدوه كذلك كالشهادة، يعني كما أن الشهادة على العدو لا تقبل كذلك الحكم على العدو، كذلك الحكم على العدو. نعم. لكن له أن يستخلفهم، له أن يستخلفهم في القضاء، يعني له أن يستخلف ولده إذا سافر، نصب ولده قاضيا مكانه أو والده، هذا ما في مانع، يخفي. نعم، يعني لو حكم هو إيه، لا هو وإذا كان يعني فعل الولد ظاهر الظلم مثلا، نعم يعني قد يكون إذا حكم عليه خفف في الحكم، لكن هم الآن كلامهم في الأصل فيما يكون بين الناس من الحقوق، ما بين الناس من الحقوق تلك، يعني صارت تبعا غيره، والمقصود أن صاحب الحق يأخذ. التخفيف ما يعني يعني بخفف مثلا من مال، لا بيحكم كاملا، يعني قرض يقول أوفي له القرض، ما يقول أوفي له القرض ناقصا، هنا إما التعزيرات و فيعني مبناها أصلا على، يعني حتى لو قيل بجواز ذلك كما هو قول لبعض العلماء، الأمر واسع هنا في هذه المسائل التي الشرع متشوف لتخفيف فيها ودرء الحدود، لكنهم ما أطلقوا، يعني أما كونوا بيحكم عليه يعني معنى أنه قذف رجلا فهو بيحكم عليه بالقذف، ظاهر أنه لا معنى، تعزير يعني فيه تخفيف يعني في جلده أو، لكن الأمر واسع في هذا الأبواب. نعم. الله عليك. قال ومتى عرضت له نعم، إذا عرضت له أو لأحد ممن ذكر كولدي يعني. حكومة وش يفعلون؟ أنت القاضي وين نروح؟ قال تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته، يعني كم الخلفاء يتحاكمون إلى زوجته أو ولده أو أبوه، يتحاكمون إلى يعني أحد من الخلفاء يعني النواب أو الرعية على المسألة التي تقدمت لكم، اللي هي أن يتحاكم اثنان إلى رجل ممن يصلح للقضاء. نقول روح العالم يحكم بينكم. نعم نعم. الله قال ويسن أن يبدأ بالمحبوسين بالمحبوسين ها هنا إيه؟ يسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر فيما حبسوا، لأن الحبس عذاب وضرر، ضرر المفسد مقدم، فيبدأ بهم، فمن استحق الإبقاء أبقاه ومن استحق الإطلاق أطلقه. نعم قالوا يسنوا نبدأ بالمحبوسين وننظر فيما حبسوا فمن استحق الإبقاء أبقاه استحق الإطلاق أطلقه، ثم في أمر الكامل ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم، يعني في الأيتام والمجانين، ولا ناظر يعني في الوقوف والوصايا، يعني من يقول ثم في أمر أيتام ومجانين، ينظر في أمر الأيتام والمجانين. في الأيتام والمجانين الذين لا ولي لهم يبدأ بهم، يضيعون ما لهم ولي، والأوقاف والوصايا التي لا ناظر لها ما يعبث بها. نعم إيه؟ يعني الموصى إليه تقدم، فلو أن الأول يعني القاضي الأول نفذ وصية موصى إليه، فنفذ وصية الموصي للموصى إليه أمضاه الثاني وجوبا، لأن الذي قبله القاضي الذي قبله أمضاها فيمضيها هو، ما دام أن الذي قبله أمضاها، لأن الظاهر أنه لم يمضيها إلا بعد معرفة، يقول ما أدري وش اللي جعله يمضيها، يقال أنه ما أمضاها إلا لأجل معرفة. نعم قال ومن كان منهم ناهل للأطفال والوصايا الذي لا وصي لها أي الأمناء له جمع أمين، يكون يعني في في في أمر الأطفال والنظر في أمرهم والوصايا، فالأمناء هؤلاء القاضي عنده أمناء، قاضي عنده أمناء، فهؤلاء الأمناء ينظر في أمرهم، ينظر في أمرهم، فمن كان صالحا أقره إذا تولى القضاء، وجود عند القاضي الذي قبله أمنا، فمن وجده بحاله أقره ومن فسق عزله. نعم صلى الله عليه. قال ولا ينقض من حكم، وقال ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة، فقتل مسلم كافر وجعل من وجد عين ماله عند من أفلس أسوة غرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه والناقض له حاكمه إن كان، يقول إن كان صالحا للقضاء فلا ينقض من حكمه إلا ما ذكره المؤلف، أما الذي لا يصلح للقضاء فينقض حكمه، الذي لا يصلح للقضاء هذا ينقض حكمه، لكن الذي يكون صالحا للقضاء لا ننقض من حكم من حكمه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة، خالف نص الكتاب، رجل عالم ليس على طريقة يعني الذين يقول نحن نعرف الحديث ونأخذ وهم ما درسوا علم الوصول ولا تفقهوا على أهل العلم والمذاهب، لا يعرفون مش معنى النصوص، النصوص الذي يخالف نص كتاب أو سنة يعني متواتر سنة أو أحادها مثل لهذا، كقتل مسلم بكافر، أنا في لو حكم بقتل مسلم بكافر لكان تنقضه، لكان تنقضه، لأن هذا يخالف نص الحديث، وإن كان المذاهب وإن كان الأحناف يقولون به، لكن سام يقول لا يقتل مسلم بكافر نص. وجعل من وجد عين ماله عند من أُلِّس أسوة الغرماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من في الصحيحين: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فلو أن القاضي جعل هذا المال أسوة الغرماء، جاء وقال يا شيخ أنت الآن حكمت عليه بالإفلاس، هذه سيارتي تو أخذها، لا قبض من ثمنها شيئا ولا تغيرت في شروط تقدمت لكم، فلو قال القاضي لا أنت مثل غيرك نبي نبيع السيارة هذه ونعطيك مثل ما نعطي الغرماء الموجودين، لو 10 غرماء ما هو بالسنت، لو 10 كل واحد يبي منه 10,000، أنت تبيع هالسيارة القيمة 10,000 وهم مثلك، نقسم بينكم تأخذ 1,000 بيعه تأخذ 1,000، ينقض هذا، هذا ينقض. نعم صلى الله عليك. قال أو إجماعا سنت أو إجماعا قطعيا لا سكوتيا، الإجماع السكوتي ينقض، الإجماع القطعي لا، أو ما يعتقده إن كان من أهل الاجتهاد. تقدم لكم أن المجتهد في المذهب أو المقلد يحكم ولو خالف ما يعتقد، لكن هذا حكم بخلاف ما يعتقد وهو من أهل الاجتهاد فينقض، فيلزم نقضه. من الذي ينقض؟ قال والناقض له حاكمه، حاكمه إن كان، يعني إن كان موجودا فحاكمه ينقضه إن كان موجودا وإلا نقض. نعم قالوا ولا، نعم قالوا ولا ينقض حكم القاضي بتزويج المرأة نفسها. لو أن امرأة زوجت نفسها وحكم به قاض، حكم القاضي قال ما عندي مانع أمشي هذا، زوجت نفسها بأن يكون حنفيا مثلا، فجاء قاض آخر قال لا أنا أنقضه، لا ليس له أن ينقضه، ولا أيضا أن ينقض ما خالف القياس، ما خالف الإجماع ينقض لكن ما خالف القياس لا ينقض. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم قال ومن ادعى على غير برزة طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوة عليها لم تحضر، أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوفير للعذر. ومن ادعى على غير برزة أي طلب من الحاكم يقول أن يحضرها للدعوة عليها، غير برزة يعني ما تبرز، هي في البيت ما تخرج، يقول ومن ادعى على غير برزة أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوة عليها لم تحضر، ما تحضر هي، وأمرت بالتوكيل، وأمرت بالتوكيل، قوله لم تحضر يعني لم يأمر الحاكم بإحضارها، لم يأمر الحاكم، هذا يشرح المؤلف مراد الشيخ بقوله لم تحضر، لأن العبارة قد تفهم أنه أرسل لها ولا لم تحضر، لا من الأصل القاضي لا يأمر بإحضارها، لكن لم تحضر، لم تحضر يعني قد يفهم من عبارة لم تحضر أنها أرسل إليها، لكن من الأصل لا يأمر الحاكم بإحضارها، لكن قد يكون القاضي ما يعلم أنها كذلك، فإذا أرسل إليها لم تحضر وتبين وترسل للقاضي أنها لا تخرج، أنها لا تخرج. نعم صلى الله عليك. قال فإن كانت برز بضم التاء، إيه ما في بس، نعم تفضل، لم تحضر واضح يعني لم يأمر الحاكم بإحضارها، لم تحضر يعني لو أرسل إليها لم تجي، يلزم طبعا عبارة لم تحضر أو لا. نعم وأمرت بالتوكيل للعذر يعني توكل. قال ولا يعتبر محرم تحضر معه، المحكمة ما هي سفر، ما يقول القاضي وين المحرم، ليست سفرا، تأتي وتقول قضيتها، نعم وإن كان مدعى عليها أو كانت تدعي ما يحتاج إلى محرم. نعم صلى الله عليك. قال: فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت ولا يعتبر محرم تحضر معه. نعم، شرحها. البرزة التي تبرز لقضاء حوائجها، تبرز للسوق ولقضاء حوائجها وغيره. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لزمها أي غير البرزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها فيبعث مشاهدين تستحلف بحضرتهما. نعم، إذا لزمتها اليمين وش العمل الآن؟ قال يبعث شاهدين يحلفون وهي في البيت، يحلفون وهي في البيت. نعم الله عليك. لو كذا لا يلزم إحضار المريض ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه. كذلك يقول لا يلزم إحضار ولا يلزم إحضار المريض ويؤمر المريض أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين كذلك يبعث إليه يعني بشاهدين ويحلف. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ويقبل قول قاضي معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولو لم يذكر مستنده ولم يكن بسجله. القاضي المعزول الذي كان قاضيا وهو عدل لا يتهم، إن قال لقد حكمت على فلان بكذا، جاء شخص إلى الأمير أو إلى القاضي الموجود وقال أنا فلان حكم القاضي اللي قبل عليه بكذا ب100,000 مثلا، فيذهبون إلى القاضي قال نعم أنا حكمت عليه، حكمت عليه وهو عدل قاضي، حكمت عليه ب100,000 لفلان، فيقول يقبل ولو لم يذكر مستنده، يعني لو لم يذكر البينة، قال شهد فلان أو فلان أو يقول أقر عندي، يقبل ولو لم يكن بسجله، حتى لو شافوا السجلات قالوا ما هو موجود بالسجل، فإنه يقبل في المذهب. قالوا: ما لم يشمل على إبطال حكم حاكم آخر. قاله بعض المتأخرين من أصحابنا وحسنه ابن نصر، فلو أنه يعني تضمن نقض حكم قاض آخر، لا، القاضي حكم عليه الآن الموجود أنه ليس له شيء، ولما نحكم قال لا فلان القاضي الأول حكم لي ب100,000، لا ما نسمع قول القاضي الأول لأنه يقضي، لأن قضاءه فيه نقض لحكم القاضي الآن، أما لو ما فيه نقض لحكم نقبل قوله، نقبل قول القاضي الأول إذا لم يكن هناك نقض نعم لحكم كما قال بعض المتأخرين من أصحابنا. إذن قول القاضي المعزول العدل الذي لا يتهم إن قال أنا حكمت لفلان على فلان بكذا حتى ولو لم يذكر المستند من بينة أو إقرار أو لم يكن بسجله يقبل، لكن قال بعض المتأخرين من أصحابنا وحسنه ابن نصر أنه ما لم يشمل إبطال حكم قاض آخر، يعني حكم آخر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء، طريق كل شيء ما توصل به إليه، والحكم فصل الخصومات. يقول باب، نعم باب طريق الحكم وصفته. طريق الحكم قال ما توصل به إليه، وصفة الحكم يعني كيفيته، ما هي كيفية الحكم، كيف يحكم القاضي. فيقول هنا باب طريق الحكم يعني ما يتوصل به إلى الحكم، فقوله ما توصل به إليه يعني الحكم، الضمير يعود إلى الحكم، والحكم هو فصل الخصومات بين الناس. فما هي طريقة الحكم؟ يعني القاضي جالس في يعني مجلس القضاء فكيف يقضي، وما هو الطريق الموصل إلى الحكم لفصل النزاع بين الناس؟ قال نعم نعم. الله عليك. قال إذا حضر إليه خصمان سنة أن يجلسهما بين يديه. وقال أيكما المدعي، لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص في لواحد منهما. نعم. إذا حضر إليه خصمان، الآن جاء خصمان، قال سنة أن يجلسهما بين يديه، الآن جلسوا، وقال أيكما المدعي، الآن ما خصص، يقول لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما. قال يا فلان أنت المدعي، قال أيكما المدعي. طيب، فإن سكت إذن له أن يبتدئهما ويقول أيكما المدعي، من المدعي، وش الموضوع اللي أنتم جايين من أجله يعني، وله أن يسكت، يجلس ويسكت، ينشغل بشيء بين يديه حتى يتكلم أحدهما. نعم. صلى الله عليه. قال فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك. جاز. نعم. صلى الله عليه. قال فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معا أقرع بينهما، فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد. الآن من سبق بالدعوى تكلم قبل وقال أنا الدعي، صار هو المدعي ويقدمه الحاكم على خصمه. لماذا؟ لأنه سبق. وإن ادعي معا تكلم جميع، الواحد يقول أنا ادعي على فلان أنه قال لي كذا، يقول لا هو قال لي كذا. نعم، ادعي معا أقرع بينهما، سوى قرعة حتى يعرف من هو الذي يبدأ. فإذا انتهت الحكومة ادعى الآخر إن رد، إن قال أنا جاي مثله أدعي، قال خلاص الآن هو سبقك، إذا انتهت هذه القضية وحكمنا ادعي أنت أنه قال لك أنك أنه فعل بك، أو هذا واضح. نعم. كيف؟ الله عليك. قال إيش كيف وبنفس المجلس، أو المقصود أنه بعد ما تنتهي الحكم. نعم، قد يؤجلهما إلى غد أو إلى أسبوع، أو يقول الآن يلا وش الدعوة كنت بعد ما حكم. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا تسمع دعوة مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة، وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوة، لا بينة بحق معين قبل دعوة. يقول ولا تسمع دعوة مقلوبة، دعوة المقلوبة ما تسمع. شلون دعوة مقلوبة؟ قال يقول أنا يجي اثنين فيتكلم المدين مثلا أو المستقرض، فيقول أيها الشيخ أنا أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا، أنه يدعي أن علي دينارا، فاستحلفني له، استحلفني له، يعني عكس، يقول لا هو يقول هو يدعي عليك إن شاء، أما أنت تقول يا شيخ أبي هذا أدعي عليه أن يدعي علي أن علي دينارا فاستحلفني له. نعم، هذه دعوة مقلوبة ما تسمع. نعم، كيف؟ ببر ذمته يطلب، يقول أنا يعني يثبت إقرار، يذهب إلى القاضي ويقول أنا ودي أثبت إقرار لهذا، أو يقول أنه روح للقاضي وادع علي وأنا أقر. طبعا لا، القاضي لابد يدعي، يكون فيها دعوة. طيب، ولا حسبة بحق الله كعبادة، في صلاة فلان ما يصلي يا شيخ، فلان ما يزكي، لما حج، ما تسمع الدعوة، ما في دعوة، ما يقول أدعي عليه أنه لا يصلي، لكن تذهب بينة عند القاضي والقاضي يسمع، جاي نشهد على فلان أنه ما يصلي، جاي نشهد على فلان أنه ما يزكي، جاي نشهد على فلان أنه عليه كفارات، هذا معنى كفارة أنه ظاهر من امرأته ولم يكفر، هذه شهادة تسمع ولذا قالت وتسمع بينة بذلك. البينة تسمع، شهود أما تجي تدعي وتقول بيجيب شهود، لا، دعوة لنفسك تبي تدعي شيئا، ما هذه موضع حسبة، تأتي وتقول أنا شاهد، وهذا شاهد أن فلان لا يصلي. طيب، وبعتق وطلاق من غير دعوة كذلك، يعني تسمع البينة بالعتق والطلاق بلا دعوة. فيأتي زيد وعمر إلى القاضي ويقول أني نشهد أن فلانا قد أعتق عبده، حتى لو أنكر المعتق، يمكن المعتق يقول لا أنا بيبقى عبد له، أنا عندي مكان زين وبيت زين وين أروح أضيع، فقد يقول لا أنا أنكر، قالوا لا هذا حق لله، فما في دعوة فيها، لماذا ما تعتبر دعاوى؟ هذه يأتون، نعم، وقد تكون هناك جهات أخرى غير القضاء يستقبل هذه البينات. ومثل ذلك الطلاق، يذهب ويقول أنا زوج مثلا أختي طلقها بالثلاث، نعم، وأنا أشهد، أنا ما نجي ندعي، أنا أشهد أنه طلقها بالثلاث، ويشهد زيد معي أنه طلقها بالثلاث، يفرق بينهما. تسمع هنا البينة. قال لا بينة بحق معين قبل ذلك وقف. في ناس يبون يأخذون ويأكلون، ولكن نحن نشهد أنه هذا وقف لآل فلان من له سنين طويلة وقف، يأتون ويدلون بشهادته، لكن هذه ما فيها دعوة. نعم نعم. قال فإذا حرر المدعي دعوة فللحاكم سؤال الخصم عنها، وإن لم يسأل سؤاله. يقول فإن حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها، لابد أن تكون الدعوة محررة. ويأتيكم ما معنى تحرير الدعوة، نوضحه باختصار. دعوة تقول أنا مثلا أريد من زيد 100,000 ريال حالة، تبين يعني فيه تحرر، فلا بد من التحرير. نعم، فللحاكم سؤال خصمه عنها، يسأل الخصم عنها، وإن لم يسأل سؤاله. كيف وإن لم يسأل؟ يعني وإن لم يسأل الخصم القاضية، وإن لم يسأل الخصم القاضي سؤاله، يعني أن يسأله، يعني وإن لم يقل المدعي اسأله أيها القاضي، وإن لم يقل المدعي اسأله أيها القاضي، القاضي يسأل، يعني قال أنا أيها القاضي أريد من هذا 100,000 ريال، أدعي عليه ب100,000 ريال، ما قال اسأله عنه، القاضي يسأل. قال فإن أقر له بدعواه، الآن سأل القاضي قال ها وش تقول يا فلان، إذن القاضي له يقول وش تقول يا فلان للمدعى عليه، وإن لم يقل اسأله، يعني لم يقل المدعي للقاضي اسأله، واضح؟ لم يقل المدعي للقاضي اسأله. طيب، قال فإن أقر له بدعواه حكم له عليه حكم، قال بسؤاله، يعني ما يحكم القاضي حتى هذا يقول احكم عليه، يعني قال يا فلان أنت الآن عندك له 100,000، قال نعم أقر، نعم أقر، ما يبتدئ القاضي يقول حكمت، نعم، يمكن هذا فقط يبي يوصل الأمر عند القاضي وينتهي، فيقول له يا أيها القاضي احكم عليه، احكم لي، يطلبه أن يحكم. قال لماذا؟ قال لأن الحق للمدعي في الحكم، الحكم حق من؟ حق المدعي، فلا يستوفيه إلا بسؤاله، واضح؟ فلا يستوفيه إلا بسؤاله. نعم. الله عليك. قال: وإن أنكر بأن قال لمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي، صح الجواب ما لم يعترف بسبب. إن أنكر، الآن قلنا أقر انتهينا قبل، لكن هنا إن أنكر قال ما أقرضني، الجواب انت جواب صحيح، جواب صحيح، يعني المدعي أجاب جواب صحيح يسلم من الحكم، لكن قال ما لم يعترف بسبب الحق. نعم، إذا اعترف بسبب الحق لا، ما يكون جوابا صحيحا. وقفت المرأة وقالت: أيها القاضي، أنا أدعي على هذا أنه لم يعطيني المهر، لم يعطيني مهري. فأقر المدعى عليه بالزوجية، قال: نعم هذه زوجتي وقد أعطيتها المهر. نقول: لا، الآن أنت أقررت أنها زوجة، قررت أنها زوجة، ما يكفي أن تقول لا حق لها علي، لا حق، مهر، أثبت أنك أعطيته، أثبت أنك أعطيته، هذا واضح؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم للمدعي: إن كان لك، وقال الحاكم للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن حضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، فإذا شهدت سمعها وحرم ترديدها وانتهارها تعنتها، وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي. قال الآن نحن في إن أنكر، الآن أقر انتهينا منها، أنكر ولم يعترف بسبب حق، إذا اعترف بسبب الحق ذكرنا، أنكر، قال الحاكم للمدعي، أنت الآن المدعي عليه أنكر، يقول ما لك شيء ولا أقرضته وأنت لا مهر لك ولا أنت زوجة له أصلا، نعم ما تزوجك ولا شيء من ذلك، فيقول: إن كان لك بينة فأحضرها، أحضر بينتك إن شئت، جب شهودك، الآن هذا أنكر، فأحضر شهودك. قال: فإن أحضرها يعني البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، ما يقول لأجلسه وقالوا ايش تشهدون به، تشهدون كذا، ما يسأل، يسكت القاضي حتى المدعي يسأل، فيقول المدعي: أيها القاضي، هذه البينة أحضرتها فاسأله، ما يبتدئ القاضي، هذا يقول: أيها القاضي، اسأل هذه البينة، أنا قد أحضرتها هذه البينة. قال: ولم يلقنها، ما يقول لهم اشهدوا، ما يلقنهم، لأن تلقين القاضي له أثر، فيقول هذا والقاضي ساكت ما يلقن، لا يقول لهم اشهدوا ولا يبتدئهم، نعم يسكت حتى هم، نعم حتى المدعي يقول: هذه بينتي أيها القاضي وقد أتوا للشهادة فسأل. قال: فإن شهدت، الآن شهدوا سمعها، يسمع الشهادة القاضي، ويحرم ترديدها، ترديد محرم، يعني بأن الترديد يعني الترجيع، إما فيما يظهر لي بأن يرددها في المجلس، وش قلت ويعيد، وش قلت وش قلت، ويبدأ يردد، نعم، لأن هذا يدعو إلى كتمان الشهادة، أو أن يقول مثلا ارجعوا لي بكرة، ارجعوا لي مثلا، هذا يؤدي إلى، نعم إلى ترديده، الترديد هذا يحرم، أو وانتهارها، طبعا إذا في نقص الشهود يقول لهم ارجعوا، هذا واضح، لكن الآن دعوتهم وهم موجودون فلا ترجع، اسمع الشهادة، وهؤلاء أناس لهم أعمالهم وأتوا ليخبروا بشيء سمعوه أو رأوه فاسمع منه. قال: وانتهارها، يقول حرم انتهارها. انتهارها يعني أن يزجرها، أن يزجرها. والمذهب كما في المنتهى، كما في المنتهى يكره، يكره تعنتها وانتهارها. المؤلف هنا قال يحرم، وهو ظاهر الكافي أنه يحرم. أما الذي في المنتهى فالترديد هو الذي يحرم، وأما انتهارها يعني زجرها، انطقوا تكلموا يزجرهم زجر، هذا شو أدي؟ يقول واحد المال بليها الشهادة ويقوم، أو يؤدي إلى الكتمان. هؤلاء جاءوا يشهدوا، اسمع، اسمع منهم، جاءوا يشهدون فاستمع منهم ولا تنهرهم. ولا أيضا تعنتها، تعنتها يعني يطلب الزلة، يعني مثل ما نقول حنا يدقق على أشياء يريد أن يزلوا، يريد أن يحصل زلة. هؤلاء عدول، نعم إذا ارتبت باب آخر مع الارتياب، بعض الناس مع الارتياب يسأل عن أشياء دقيقة مثلا يريد أن يتأكد، فيه ارتياب في الأمر. أما هؤلاء عدول أسمع منهم ولا تنهرهم ولا أيضا تعنت. تعنت يعني تبدأ يعني تسأل عن أشياء لا أثر لها في حتى يزلوا، يعني كانك تبحث عن زلتهم، هذا لا يجوز. قال وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله أيضا المدعي يعني الحكم، يعني ما يحكم أبدا القاضي حتى يسأل، يقول احكم لي، سمعت أيها القاضي هذه البينة احكم لي. نعم. صلى الله عليك. قال ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يجتهد. كيف؟ وإذا قال نعم ولا يحكم القاضي بعلمه، قال ولو في غير حد، يعني حتى في غير الحدود، قال لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي، ما يحكم أبدا القاضي بعلمه. نعم ما يحكم بعلمه، يقول أنا عارف أن فلان يعني أقرض فلان، نقول إذن تحال إلى قاضي آخر واذهب أنت كشاهد، أنت لا تقضي يعني لا تقضي بعلمك. نعم و يعني نعم ولا يحكم القاضي بعلمه، قال لأنه يفضي إلى تهمته وحكمه بما نعم يشتهي. لكن قالوا له الحكم يعني ببينة أو إقرار في مجلس حكمه، أحيانا يعني في مجلس حكم لكن يحصل تفرق قبل الحكم، قبل الحكم مثل ما قلنا لكم قبل قليل أحكم لك قال لا لا تحكم لي، عقب جاء القاضي يقول أنا سمعت الشهود عندي في مجلسي شهدوا وقد أو سمعت إقراره أقر عندي في مجلس القضاء ما هو في مجلس آخر، يعني جاء فلان وقلت له يا فلان أعطه حقه، قال نعم أنا أقر أن له حقا كان في مجلس صلح عندي، يعني في مجلس الحكم عندي وحرص أن أصلح بينه، وقال نعم أنا أقر أن له 100,000 عندي في مجلس القضاء أقر، ثم الآن هو ينكر ما يقبل أحكم عليه، هذا له ذلك، هذا واضح له أن يحكم بإقرار حصل في مجلس الحكم عنده ما هو في مكان آخر، أو ببينة شهدت في مجلس الحكم، شهدت في مجلس الحكم. نعم صلى الله عليه وسلم. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، قال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، وحديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى. نعم حديث صحيح. إن قال المدعي ما لي بينة، ما عندي بينة، أنا أقرضته وهو الآن أنكر، بس ما عندي بينة، لأن الكلام السابق عنده بينة. قال أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، يقول لك على خصمك اليمين، ما في غير يمين، فاجرا عدلا صالحا، يعني سواء كان فاجرا أو صالحا ليس لك إلا نعم إلا اليمين، يحلف. قال نعم على صفتي نعم صلى الله عليه وسلم، وتكون يمينه على صفة جوابه للدعوة، أي يعني ما هي على صفة الدعوة، وإنما على صفة جوابه هو، يعني لو قال ليس لفلان علي حق كذا، نقول احلف، فيقول والله ليس لفلان علي حق. لو قال ما عندي له شيء، نقول احلف على أنه ما عندك له شيء، نفس جواب الجواب، ما دام أنه يعني صح جوابا يحلف عليه، ما يقول المدعي لا لازم يقول كذا وكذا، أنا أدعي، يعني يقول والله ما أقرضت ما أقرضني 100,000، والآن يقول أنا أقرضته 100,000 ولم يقضني، فيقول فقال هو للقاضي والله لا يريد مني شيئا، نقول احلف أنه لا يريد منك شيئا. لو قال الآخر لا، قل له يحلف أني ما أقرضته 100,000، ما يلزم ذلك، يحلف على ماذا؟ على جوابي هو، ما دام الجواب مقبول والجواب صحيح فإنه يحلف عليه. نعم، لأنه قد يكون أقرضه قبل وسدد، وهذا شيء آخر، هو يحلف على ماذا؟ على جوابه هو، ما دام صح جوابا نقول احلف على صيغة جوابك. الله عليك. قال فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحريفه إياه، لأن الأصل براءته. يقول فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه، قال نعم ما دام كذا يعني أنا أقبل يمينه، حلفه أيها الشيخ، حلفه أخلى سبيله، قال له احلف وخلى سبيله. نعم بسم الله عليه. قال ولا يعتد بيمينه يمين المدعي عليه قبل امر الحاكم له، ومساله المدعي تحديد، لان الحق في اليمين للمدعي فلا يستوفى الا بطلبه. اليمين متى تصح؟ تصح بعد طلب المدعي وامر الحاكم. المدعي قال نعم اقبل يمينه، اي يحلف، قال له الشيخ احلف، حلف قبلت. لكن لو كان يحلف قبل والله ما أعطيته، والله يكذب، ما لها قيمة، يعني عند الخصومة يحصل لجاج، والله ما أعطانا، والله بل اللي رفع سبع، واللي هذا كله ما ينفع. اللي ينفع الحلف متى؟ بعد السؤال، وبعد يعني سؤال القاضي بعد مسألة المدعي. نعم صلى الله عليه. قال وإنك للمدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالنكول، رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه. يقول القاضي للمدعى إيه إنك للمدعى عليه، قال ما أحلف، ما أحلف أبد، لا أقرضني ولا أحلف، يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. نعم صلى الله عليه. فيقول القاضي للمدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت. نعم إيه. إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول. إيه. يقول له انتبه، يعني لابد أن، حتى المذهب أنه يسن أن يكرر عليه ذلك ثلاثا، فيقول له قطع لحجته، يقول انتبه ترى إذا ما حلفت حكمت عليك، إذا لم تحلف يا فلان حكمت عليك، إذا لم تحلف حكمت عليك، تعرف ما يقول لا ما أنا حالف عقب يحكمون علي، عقب يقول لا أنا لماذا ظنيتكم تحكمون علي. نعم الله عليك. قال فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله، ثم أحضر المدعي بين عليه حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق، هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها. يقول فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله راح، لكن المدعي جاب بينة عقب، راح وجاب شهود، يقول حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق، ما تزول بالحق، يعني حلفوا وبرئ الآن، لكن أنت الآن أتيت ببينة، فإذا جاء ببينة نعم فيقبل، فاليمين لا تزيل لا الحق، لكن قال هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي. في في في في الحكومة السابقة قال له القاضي، قال أنا أقرضته 100,000 ولكن ما عندي بينة، ما لي بينة أيها القاضي، جب بينتك، قال لا ما لي بينة. ثم بعد ما حلف هذا وأبرئ جابه بينة، نقول البينة هذه أن تقول لا بينة لي، أنت الآن تكذب نفسك، أنت الآن تكذب نفسك، لما جبت بينة الآن وأنت قبل تقول ما لا بينة لي، إذن أنت الآن تكذب نفسك فلا تقبل هذه البينة. أما لو قال نعم والله ما أدري البينة، أو ما قال ما بينة لي، عند القاضي قبل قال أنا أدعي على فلان وأريد يعطيني حقي، ولا البينة، قال والله البينة ما هي حاضرة، البينة مثلا بعيدة، البينة أي عبارة ليس فيها لا بينة لي. نعم الله عليك. تفضل. السلام الله عليك. إيش لحظة نعم إيش إيه إيه ثبت، إذا أبى أن يحلف نقول أعطي. إيه نعم نعم الله عليكم. قال رحمه الله فصل: ولا تصح الدعوة إلا محررة، لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. نعم يقول لا الحمد لله لا تصح الدعوة إلا محررة. محررة مثلا لو كانت على ميت يذكر موته نمات ويحرر الدين، الدين الذي يريد من هذا الميت مثلا 100,000 من الدنانير من الدراهم، يبينها ويقدر يقول ترك له تركة، و يعني فيطالب الورث، لابد يحرر، هذا هو التحرير. قالوا وتقبل ولو بالقليل حتى ولو لم تتبعها الهمة. هذه العبارة الهمة في الكتب المطبوعة للحنابلة مرة قالوا التهمة في بعض الكتب، لم تتبعها التهمة، بدعوى ولو بقليل لم تتبعه التهمة، ومرة كما في الإنصاف لم تتبعه الهبة، والظاهر عندي أن اللفظ لم تتبعه الهمة، يعني همة الناس ما تتبعه، يرفع قضية بريال 10 ريال ما تسمع ولو بالقليل، ولو بالقليل. لكن في الاستعداء، أما الاستعداء مثل أن يقول غصبني فلان أو أودعت عند فلان، نعم فنعم هنا قالوا ولو بالقليل، يعني هذا في الدعوة تسمع ولو بالقليل، تسمع ولو بالقليل. ونعم أما الاستعداء ففيه خلاف في المذهب، إذا استعداه كان يقول غصبني شيئا أو، ونعم والمذهب أنه إذا لم تتبعه الهمة نعم فلا، أما إذا تبعته الهمة يعني همة الناس اللي تقدم في اللقطة فيرفع، يعني هذا الشخص قد جاء فلان وغصبني 0.5 ريال ما يتابه، ما يتابه. أما لو قال لأنه يعني يتابه على صورة غاصب أو على صورة خائن أمانة أو غير ذلك، فإذا استعدي فلا يستعدى إلا بما تتبعه الهمة، يعني الذي يعني 100 ريال مثلا، نقول 200 ريال تتبعها همة، همة الناس، هذا يختلف بحسب العرف. أما الدعوة يدعي ولو بالقليل، لو بريال، لو بريال. أما الاستعداء فقالوا إنه لا يستعدى إلا بما تتبعه الهمة. نعم. صلى الله عليه. قال ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به، أي أن تكون بشيء معلوم يتأتى الإلزام. إيه، لابد معلومة المدعى به. ما يقول أنا أدعى على فلان أني أعطيته شيئا، وش هو هالشيء؟ شيء هو يعرفه. أنا أقول لا، ما يقبل هذا، لابد أن تبين. أنا أعطيت أقرضته مثلا 100,000، لا يقول أنا عرضته شيء، ما يمكن معير طبل مثلا، ما بيقول عند القاضي مثلا، لا، لابد أن يبين، لابد أن يبين، لابد أن تكون معلومة. نعم. صلى الله عليه. قال إلا الدعوى بما نصححه مجهولا، كالوصية بشيء من ماله، والدعوى بعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه، كعوض خلع أو أقر به فيطالبه بما وجب له. في مسائل تصح في المجهول مثل الوصايا، لو ذهب إلى القاضي وقال أنا أدعي أن أباهم أوصى لي بشيء، هنا يصح، لأن تقدم لكم في الوصايا أن الوصية تصح بشيء، أوصى بشيء. أو مثلا أيضا في يقول أو الدعوى بعبد من عبيده جعله مهرا، قالت هذه المرأة أدعي أن لي عنده مهرا، وش هو المهر؟ قالت عبد من عبيده، يصح، يصح في عوض الخلع وفي الطلاق و... نعم. صلى الله عليه. قالوا يعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول أو وأنا مطالب به، وأنا مطالبه به، يعني ما يكفي أن ما يكفي أن يقول عند فلان لي 100,000، لا، وأنا أطالبه بها، يعني لابد من مطالبة، الدعوة مطالبة. نعم. صلى الله عليه. قال ولا تسمع بمؤجل لإثباته غير تدبير واستيلاد وكتاب، يعني ما تسمع بمؤجل لإثباته، يعني الدين يحل بعد سنة، قرض يحل بعد سنة، تريد أن تثبته الآن عند القاضي؟ لا، حتى يحل، إذا حل تذهب إلى القاضي. طبعا القرض حال، كلامي قبل قليل في القرض على قول، أما المذهب فالقرض عندهم حال، لكن ثمن مبيع، بعته سيارة تحل القيمة بعد سنة، تبايعتم ثم تروح القاضي وتقول أنا أدعي عليه 100,000 تحل بعد سنة، المذهب لا، ما يسمع القاضي حتى يحل. والقول الثاني في المذهب أنه يصح، واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. استثنوا مسائل التدبير إذا اعتقى المرأة عن دبر، الاستيلاد يعني في الولادة مثل ولادة أمة، وكتابة، الكتابة التي تقدمت، المكاتبة، يعني المكاتبة، مكاتبة بين السيد وعبده، معلوم أنها آجال، هذه تثبت، هذه تثبت. لماذا؟ قالوا لأن الحكم بها يصح وإن تأخر أثره. استثنوا التدبير، يعني راحت الأمة وقالت القاضي أنا أريد أدعي على سيدي هذا أنه أعتقني عن دبر، يعني إذا مات يمكن تموت قبله، لكن يثبت هذا، هذا يثبت. والاستيلاد والكتابة. نعم. السلام عليكم. قال ولا بد أن تنفك عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونه. يقول لابد أن تنفك عما يكذبها، يجيب له طفل أو يجيب له ما هو طفل، يجيب له يعني شاب عمره مثلا نحو 20 سنة، ويقول هذا قتل ابني قبل 30 سنة، ما يقبل، أو قبل 20 سنة، هذا ما يقبل، أو أنه سرق منا قبل 20 سنة، هو الآن عمره 20 سنة، هذا لا يقبل. نعم، لابد أن تنفك مما يكذبها. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق، يعني ما يشترط، لا يعتبر بمعنى لا يشترط، لا يشترط فيها ذكر سبب الاستحقاق. ما هو سبب الاستحقاق؟ سبب الاستحقاق يعني قرض، بيع، ثمن مبيع، نكاح، ما يشترط. أنا أدعي على فلان أني أريد منه 100,000، ما هو شرط يقول 100,000 ثمن مبيع، 100,000 قرض، هذا ما يشترط، هذا سبب الاستحقاق. نعم. بسم الله عليك. قال وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كهجارة فلا بد من ذكر الشروط، لأن الناس مختلفون بالشروط، فقد لا يكون العقد صحيح عند القاضي. نعم. يقول إن ادعى عقد نكاح لا بد أن يذكر الشروط، أنا تزوجت هذه المرأة، هذه المرأة يعني فلانة أنا متزوجه، أريد تثبت هذا أيها القاضي، لابد يعرف شروط النكاح، أنه الولي، لابد يعرف، لأنه قد يعد ما ليس بنكاح نكاحا، بعضهم يظن أنه إذا حجزت له صار نكاحا، مثلا إذا كانت بنت عمه وحجزت له فهي صارت زوجة، لابد يذكرها، أو بيع أو إجارة، لابد من ذكر الشروط. والقول الثاني أنها تصح بلا ذكر الشروط في غير دعوى النكاح، دعوى النكاح لا بد فيها من ذكر الشروط، اختاره الموفق والشارح، وهو القول الثاني في المذهب، وأنها تصح بلا ذكر الشروط. نعم. والله عليك. يعني في غير النكاح، النكاح المذهب أنه قولا واحدا فيما أعلم، إيه لازم تعرف، يعني يدعي أن هذه المرأة زوجتي، تقول وش الزواج؟ إيه لابد شروط النكاح، إيه لابد يبين لنا ما هي شروط النكاح، كيف؟ لا هذه مسألة أخرى، شروط بين الزوجين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد. إن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط، يعني هو ما يقول أنا تزوجت هذه المرأة، يقول أيها القاضي أنا أريد أن يسلمون امرأتي، أنا هذه امرأتي ناشز، أريد أن يعني أن تأتي إلي، فهو ما يتكلم عن إثبات أصل الزواج، هو يطالب بماذا؟ هو يطالب يعني يدعي أن المرأة خرجت عن طاعته، يدعي أن المرأة خرجت عن طاعته، فهذا لا يشترط ذكر شروط العقد. نعم. سن الله عليه. قال وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها لأنها تدعي حقا لها تضيف إلى سببه. المرأة إذا ادعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما كسكنة وكسوة سمعت دعواها لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه، ما هو سببه؟ النكاح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم تدعي سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لم تقبل دعواها لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. أي إذا جاءت وقالت أدعي أن هذا زوجي، ما قالت أنا أريد أن ينفق علي أو أريد أن دعوى نفقة، لا قالت أدعي أنه زوج، نقول هو هذا يعني لم تقبل دعواه لأن النكاح حق الزوج عليها. ها؟ يعني هي إذا لم تدعي سوى النكاح لم يقبل ذلك، أما إذا ادعت تطلب أشياء فيقول لها أطلب النفقة، أطلب أنه يعدل، أطلب أنه يبيت عندك، نعم هذه تسمع منها، أما مجرد إثبات نكاح فهذا المرأة الرجل هو الذي يطالب به. نعم. صلى الله عليه وسلم. طبعا المسائل هذه فيها نزاع، يعني قد تكون المرأة تقول أنا أريد أن أثبت النكاح حتى أطلب منه الطلاق، الآن معلقني هو، أنا أعرف أنه زوجي ولكن ما فيها الآن مستندات، وأنا أريد أن أثبت النكاح حتى يطلقني، فنقول اطلبي، قل الرجل هجرني وأريد الطلاق، نعم ويكفي هذا. نعم، لكن الباب واسع في هذه المسألة. إيه لكن هي ما تتكلم بنفقة هنا. إذا طلبت نفقة واضح، لكن إذا لم تتعرض للنفقة تقول فقط أنا أريد أن أثبت نكاح. نعم، فهذه المذهب ما تسمع، أما إذا طلبت نفقة أو فيسمع منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن ادعى، قال وإن ادعى، وقال وإن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه، أن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. نعم، أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. يعني يقول أنا أطلب إرثي من فلان لأنه مثلا ابن عمي وأنا عصبته، يبين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس، وإحضار عين بالبلد لتعين وإن كان لتعين وإن كانت غائبة وصفها كسل، والأولى ذكر قيمتها أيضا. يقول يعتبر تعيين مدعى به، العين إن كانت في المجلس يقول أدعي أن هذه السيارة، أدعي أن هذه الساعة لي في المجلس فيعين، وإن لم تكن في المجلس يقول إحضار وكانت في البلد، وإحضار عين بالبلد لتعين. إن كانت العين في البلد نقول جبه، أنت نتكلم عن شيء غائب عنا، أحضر هذه العين، أحضر هذه العين. قال وإن كانت غائبة، ما هي في البلد، غائبة عن البلد، قال وصفها كسلم أو كانت تالفة، شاة تالفة مثلا، أو شاة في البر، أنا أدعي أن لي عنده ناقة وصفها كذا وكذا، وين بلبر، هذا لابد أن يصفها. قال والأولى ذكر قيمتها أيضا، يعني أن يقومها أيضا. الأولى كذلك أن تقوم. نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.